بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يبين الله جل وعلا أنه ألقى وقذف في قلب أم موسى أن ترضعه، فإذا خافت عليه أن تلقيه في اليم. والوحي يأتي أولا، الوحي لغة هو الإعلام السريع، ويأتي الوحي في القرآن لمعنيين: الأول وحي إلهام، ووحي، والثاني وحي إرسال. وهنا هو من الأول، وأوحينا إلى أم موسى، يعني ألهمناها، ولهذا قال قتادة: قذفنا في قلبها. وأوحينا قال قذفنا في قلبها، وقال أيضا قتادة، وهذا كله ذكره الطبري في تفسيره، قال: وأوحينا إلى أم موسى قال وحيا جاءها من الله فقذف في قلبها، وليس بوحي نبوة. إذن هذا يسمى وحي، وليس المراد به وحي النبوة. ولهذا قال جل وعلا في كتابه: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، يعني ألهمها جل وعلا. وأوحينا إلى أم موسى حين ولدته، أوحى الله إليها وقذف في قلبها وألهمها أن أرضعيه، أرضعي موسى لحاجته إلى الرضاع لأنه صبي صغير، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. إذا خفت عليه من فرعون وجنوده، أو خفت عليه من أحد أن يبلغ الخبر، لأنه كان في ولد في السنة التي يقتل الأطفال، أطفال بني إسرائيل فيها، كما سنذكره من كلام ابن كثير قريبا. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، واليم هنا هو النيل. هذا تقريبا تتابع المفسرون على أن المراد باليم هنا هو النيل، نهر النيل المعروف إلى يومنا هذا. ولا تخافي ولا تحزني، لا تخافي عليه، على ولدك من فرعون وجنده أن يقتلوه كما قاله الطبري، ولا تحزني لفراقه. وقال ابن زيد: لا تخافي عليه البحر، لا تخافي ولا تحزني، قال لا تخافي عليه البحر. وقال بعض المفسرين: لا تخافي عليه الضيعة، فإنا سنحفظه ونرده إليك. قال جل وعلا: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. إنا رادوه، سنرده إليك وجاعلوه أيضا من المرسلين. وهنا يتجلى لطف الله سبحانه وتعالى، فهو اللطيف العليم الخبير الفعال لما يريد. ولهذا قال السمعاني وغيره: هذه الآية قد اشتملت على أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. أما الأمران: أن أرضعيه، فقوله أن أرضعيه وقوله فألقيه في اليم، هذان أمران من الله عز وجل لأم موسى. وأما النهيان: ولا تخافي ولا تحزني، نهاها أن تخاف أو أن تحزن. وأما الخبران فقوله: وأوحينا إلى أم موسى، هذا خبر، وكذلك قوله: فإذا خفت عليه، خبر. وأما البشارتان فقوله تعالى: إنا رادوه إليك، هذه بشارة، وجاعلوه من المرسلين، هذه بشارة أخرى. وهذا يدل على بلاغة كلام ربنا وإعجازه وفصاحته، فهو في منتهى الفصاحة وفي غايتها، وهو أفصح الكلام. يقول ابن كثير ذكروا أن فرعون، وهذا طبعا من أخبار بني إسرائيل، ذكروا ابن كثير وابن جرير، لكن ابن كثير لخص الكلام، قال ذكروا أن فرعون لما أكثر من قتل ذكور بني إسرائيل خافت القبط، هم قوم فرعون، خافت القبط أن يفنى، أن يفني بني إسرائيل فيلونهم ما كانوا يلونه من الأعمال الشاقة. قالوا نخشى إذا استمريت في قتلهم الأطفال كل سنة أن يفنى بنو إسرائيل ولا يبقى منهم أحد يقوم بخدمتنا. قال خافت القبط أن يفنى، أن يفني بني إسرائيل فيلونهم ما كانوا يلونه من الأعمال الشاقة. فقالوا لفرعون إنه يوشك إن استمر هذا الحال أن يموت شيوخهم وغلمانهم، وغلمانهم لا يعيشون، ونساؤهم لا يمكن أن يقمن بما يقوم به رجالهم من الأعمال، فيخلص إلينا ذلك، يخلص إلينا يعني نصير حنا اللي نباشر أعمالنا بأنفسنا. فأمر بقتل الولدان عاما وتركهم عاما. فولد هارون عليه السلام في السنة التي يتركون فيها الولدان، وولد موسى عليه السلام في السنة التي يقتلون فيها الولدان. لاحظوا، إذا أراد الله أمرا أتمه، والبشر والناس لا يملكون من أمر الله شيئا، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وإذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. قال ابن كثير وكان لفرعون أناس موكلين بذلك وقوابل يدرن على النساء، فمن رأينها قد حملت أحصوا اسمها، فإذا كان وقت ولادتها لا يقبلها، يعني لا يقوم بتوليدها إلا نساء القبط، فإن ولدت المرأة جارية تركناها وذهبنا، وإن ولدت غلاما دخل أولئك الذباحون بأيديهم الشفار المرهفة، يعني السكاكين، فقتلوه ومضوا قبحهم الله. فلما حملت أم موسى عليه السلام لم يظهر عليها مخايل الحمل كغيرها، ولم تفطن لها الدايات يعني القابلات، ولكن لما وضعته ذكرا ضاقت به ذرعا، يعني أن الله سبحانه وتعالى عمى عليهم وأنه لم يظهر حملها حتى لا يراها تلك النساء أو جند فرعون الذين يتتبعونهم فيقتلون كل ولد في هذه السنة. قال ولكن لما وضعته ذكرا ضاقت به ذرعا وخافت عليه خوفا شديدا وأحبته حبا زائدا، وكان موسى عليه السلام لا يراه أحد إلا أحبه، فالسعيد من أحبه طبعا وشرعا، السعيد من أحبه طبعا بطبيعته لأنه صغير، وشرعا محبة شرع موسى شرعا واجبة فرض لأنه رسول من رسل الله. قال الله تعالى وألقيت عليك محبة مني، كما مر في سورة طه، ألقى الله عليه محبة من لدنه فمن رآه أحبه، كما قال ابن عباس، قال من رأى موسى أحبه. قال فلما ضاقت يعني أم موسى ذرعا به ألهمت في سرها وألقي في خلدها ونفذ في روعها، كما قال الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وذلك أنه كانت دارها على حافة النيل، النيل كما هو الذي سماه الله في الآية اليم، قال وذلك أنها كانت دارها على حافة النيل، فاتخذت تابوتا، تابوت صندوق، أتت بنجار فنحت لها صندوقا، فاتخذت تابوتا ومهدت فيه مهدا، المهاد الذي يوضع للصبي، وجعلت ترضع ولدها، فإذا دخل عليها أحد ممن تخافه جعلته في ذلك التابوت وسيرته في البحر، وربطته بحبل عندها. وهذا دليل أن بيتها كان على شفا النيل وعلى طرف النيل، فهي تلقي في النيل، تلقي التابوت الصندوق لكن مربوط بحبل، إذا ذهب عنها الخوف أو أراد أن ترضعه لئلا يفجأه أحد وهو في بيتها جرت الحبل فأرضعته. قال وذلك أنها أنه كانت دارها على حافة النيل، فاتخذت تابوتا ومهدت فيه مهدا وجعلت ترضع ولدها، فإذا دخل عليها أحد ممن تخافه جعلته في ذلك التابوت وسيرته في البحر وربطته بحبل عندها. فلما كان في بعض الأيام دخل عليها أحد ممن تخافه فذهبت فوضعته في ذلك التابوت وأرسلته في البحر، وذهلت عن أن تربطه. ذهلت يعني نسيت، شغلت شب هذا الداخل فنسيت أن تربط هذا التابوت الذي فيه ولدها موسى. قال فذهب مع الماء واحتمله، لما لم يربط احتمله النهر معه وذهب به، فذهب مع الماء واحتمله حتى مر به على دار فرعون فالتقطه الجواري فاحتملنه، جواري لآسية بنت مزاحم امرأة فرعون وهي مسلمة مؤمنة، وقيل بل الذي التقطه من جندي وحراس فرعون، وقيل ابنة فرعون والله أعلم. قال حتى مر به على دار فرعون فالتقطه الجواري فاحتملناه وذهبنا به إلى امرأة فرعون ولا يدرين ما فيه، وخشينا أن يفتتنا عليها في فتحه دونها، خشينا أن يفتحنه قبلها تعاقبهن على ذلك. فلما كشفت عنه إذا هو غلام من أحسن الخلق وأجمله وأحلاه وأبهاه، فأوقع الله محبته في قلبها حين نظرت إليه، وذلك لسعادتها وما أراد الله من كرامتها وشقاوة بعلها، ولهذا قال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ومعنى فالتقطه، نعم، إذن بشرها الله عز وجل بأنه سيرده إليها، وأيضا أنه سيجعله نبيا مرسلا رسولا من أولي العزم. قال جل وعلا فالتقطه آل فرعون، قال الطبري فالتقطه يعني فأصابوه وأخذوه، والأصل في الالتقاط يعني أخذ الشيء الذي ما يتوقع، ومنه اللقطة. فالحاصل أنهم التقطوه آل فرعون، وآل فرعون قيل لهم جواري زوجته كما مر قريبا، وقيل جند له، وقيل ابنة فرعون، والله أعلم. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. اللام هنا قال بعض المفسرين أنها لام التعليل، وقال بعض المفسرين هي لام العاقبة والصيرورة، وهذا هو الصواب، لأن لو قلنا إنه أن اللام للعلة لقلنا إن آل فرعون التقطوه لعلة أو حتى يكون لهم عدوا، وهذا لا يمكن أن يفعلوه وهم يعرفون أنه عدو وحزنا، فيلتقطونه ويحتفظون به ويربونه ليحزنهم وليعاديهم، لا، ولكن اللام هنا لام العاقبة والصيرورة، والمعنى أنهم التقطه آل فرعون لتصير عاقبة أمره أنه عدو لهم وحزنا وهم لا يشعرون، ولهذا جاء في آخر الآيات أنهم لا يشعرون بذلك. هل دليل أنها لام العاقبة والصيرورة لتكون عاقبة أمر موسى لهؤلاء الذين التقطوه أن يحزنهم ويكونوا عدوا لهم لأنه هو على الإسلام وهم على الكفر؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، عدوا لهم في دينهم لأنه على غير ملتهم هو رسول الله مؤمن، وحزنا أي على ما ينالهم من المكروه سيصيبهم بسببه أو بسبب عدم إيمانهم به، حزنا ومكروها وهما وغما، ومن ذلك إغراقهم في البحر وإهلاكهم ثم قال جل وعلا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. هذا إخبار منه جل وعلا عن فرعون عدو الله وعن وزيره هامان وعن جنودهم أيضا أنهم كانوا خاطئين. قال الطبري آثمين. وقيل تاركين طريق الحق وقيل عاصين مشركين آثمين، وكلها حق، كلها بمعنى واحد. هم كانوا خاطئين أي مخطئين فاسقين آثمين كفارا بالله جل وعلا. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، وذلك حينما هم فرعون بقتله فقالت لا تقتله. قال السعدي أي أبقه لنا لتقر به أعيننا ونستر به في حياتنا. أي طلبت من فرعون أن يتركه وأن يستبقيه ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ومعنى قرة عين يعني تقر عيني به أنا وأنت، وقرة عين خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو قرة عين، هو قرة عين لي ولك. ذكر جرير الطبري عن ابن عباس وغيره أنه لما قالت زوج آسية زوجة فرعون هذا قال أما لك فنعم وأما أنا فلا، يعني قرة عين لك أنت أما أنا فلا. وأورد ابن كثير عن ابن عباس وبعضها مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قال نعم يعني قرة عين لي ولك قال لا أسلم وآمن، ولكنه قال لا فقال الله وجبت. ولهذا مات كافرا عدو الله. قرة عين لي ولك لا تقتلوه، لأنه خشي أنه هذا هو الذي سيزيل ملكه، خاصة أنهم وجدوا صبي في السنة التي يقتل فيها الولدان. فقالت لا تقتلوه، قرة عين لي ولك لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا، ينفعنا بأن نربيه ويصير له نفع ينفعنا ويعود علينا بالنفع في شتى مجالات الحياة، أو نتخذه ولدا أو نتبناه ولدا لنا وهم لا يشعرون. هذا من قول الله عز وجل وهم لا يشعرون بما هو كائن من هلاكهم على يديه، لا يعلمون ولا يشعرون، لأن الشعور هو الإحساس، وهم لا يحسون أنه سيكون هلاكهم على يده والقضاء عليهم. وفي قوله جل وعلا عدوا وحزنا، حزنا فيها قراءتان، قرأ حمزة الكسائي حزنا وقرأ الباقون بفتحهما، قرأ حمزة الكسائي بضم الحاء وجزم الزاي حزنا وقرأ الباقون بفتحهما حزنا، وهما لغتان في الكلمة، يقال الحزن والحزن والرشد والرشد والبخل والبخل، وهكذا لها نظائر في كلامه العرب. وقد ذكر ابن كثير تفسير هذه الآيات وأشار إلى حديث الفتون الذي سبق أن ذكرناه، حديث طويل وذكرنا كلام أهل العلم عليه من حيث الثبوت، فقد جاء قصص موسى في هذا الحديث وهو ما يسمى حديث الفتون. ثم قال جل وعلا وأصبح فؤادي أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وأصبح فؤادي أم موسى يعني أصبح قلبها فارغا، يعني حينما ذهب ولدها في البحر أصبح فؤادها وقلبها فارغا من كل شيء من أمور الدنيا إلا موسى، يعني صار قلبه فارغا من كل شيء، ما لا تذكر إلا موسى، لأنها شغلت عليه شغلا عظيما، فلا تتكلم بشيء غير أمر موسى وماذا حصل له، وهل غرق، وهل أخذه آل فرعون، وهل سينالنا أذى بسبب ذلك. فالحصل أنها شغلت به عن غيره. قال وأصبح فؤادي أم موسى فارغا إن كادت تبدي به، كادت من أفعال المقاربة يعني أوشكت أن تبدي به. قال ابن كثير إن كادت، أي إن كادت من شدة وجدها، من شدة وجدها وحزنها وأسفها، لتظهر أنه ذهب لها ولد وتخبر بحالها، لولا أن ثبت، لولا أن الله ثبتها وصبرها. قال الله تعالى لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. قال الطبري لولا أن ربطنا على قلبها، لولا أن عصمناها من ذلك بتثبيتنا إياها وتوفيقنا إياها للسكوت عنه، فربط الله على قلبها يعني ثبتها لئلا تتكلم بشيء يعود عليها بالضرر، لأنها أوشكت أن تبدي وتظهر أمره وتخبر بأنها فقدته. لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، وهذا من توفيق الله عز وجل لها وللعبد، إذا ربط الله على قلبك هذا من توفيق الله وعنايته بعباده المؤمنين، لتكون من المصدقين ما أوحى الله في قلبها، وتكون من المؤمنين الصابرين على قضاء الله وقدره. ثم قال جل وعلا وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. قالت أم موسى لأخته، وكانت أخته أكبر منه، فقالت قصيه. قال الطبري قصي أثر موسى، اتبعي أثره، ونحو ذلك يروى عن ابن عباس قصي أثره واطلبيه هل تسمعين له ذكرى. إذن أمرتها أن تقص خبره وتتبعه لعله تجد شيئا عن ولدها الذي فقدته، وكاد أن تبدي به، وكان قلبها فارغا إلا من ذكره، ومعروف وجدان الأم على ولدها خاصة إذا خشيت عليه. لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب. بصرت يعني رأته عن جنوب. قال الطبري فبصرت بموسى عن بعد لم تدنو منه ولم تقرب لئلا يعلم أنها منه بسبيل. وقال القرطبي قال ابن عباس عن جنب قال جانب، وقرئ بذلك قراءة شاذة، فبصرت به عن جانب لكنها قراءة شاذة. إذن هذا هو معنى الآية، أنها رأته ذهبت يعني استجابت لأمر أمها وذهبت في طلب أخيها والبحث عنه وتتبع أثره، فبصرت به يعني رأته وأبصرته عن جنب يعني عن بعد، لئلا يعني يشكون في أمرها، لأن فرعون عاتي ويقتل الأولاد في هذه السنة وهي من بني إسرائيل وهم لا يشعرون، يعني لا يشعرون بها أنها أخته. وقد ذكروا في الأخبار أنها مرت بهم في السوق وهم يبحثون له عن ظئر مرضعة، ورأت أنهم تأتي النساء كلما أخذتهم امرأة أبى عن ثديها، فبصرت به وهم لا يشعرون بذلك لأنها تعرف أنه ابن أمها. قال وحرمنا عليه المراضع من قبل، وهذا من عناية الله به، ومعنى وحرمنا عليه المراضع يعني منعناه من الارتضاع، المراضع جمع مرضعة، منعناه من أن يرضع من امرأة غير أمه، فالمنع هنا وحرمنا عليه، التحريم هنا تحريم منع لا تحريم شرع، إنه يجوز الإنسان عند الحاجة الطفل أن يرضع من أي امرأة أجنبية. فالمراد تحريمه، التحريم هنا تحريم منع لا تحريم شرع. وحرمنا عليه المراضع مرضعة من قبله، يعني من قبل مجيء أخته، لأن أخته جاءت تبحث عنه، فكان قبل مجيئها قد حرم الله عليه ومنعه من أن يرضع من أي امرأة. وسيأتي قريبا قول ابن كثير في قصصه، وأنه لما أخذوه يعني أكرموا وصاروا يبحثون له عن المراضع، وسنتلوه قريبا إن شاء الله. قال جل وعلا: فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه، هل أدلكم وأرشدكم على أهل بيت يكفلونه، أي يرضعونه ويحفظونه ويربونه وهم له ناصحون. قال الطبري ناصحون، أي ناصحون له لمنزلته عندكم وحرصكم على مسرة الملك. هذا محتمل، تقصد ناصحون لأنها أمه، ولكن قد جاءت بهذا الكلام الذي ظنوا أنها قالته من أجل يعني حرصا، قالته من أجل حرصها على يعني القرب من الملك وإرضاء الملك وما شابه ذلك. قال جل وعلا: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها، رده الله إليه كي تقر عينه ولا تحزن. قرة العين يعني طمأنينتها وأنسها، لأنه رجع ولدها، بل ورجع معه مال يدفع لها، فهي ترضع ابنها وتأخذ عليه مالا، وهذا لطف الله جل وعلا وعنايته. قال جل وعلا: ولتعلم أن وعد الله حق، تعلم أن وعد الله الذي وعدها به، لا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين، هذا وعد الله لها، ولكن أكثرهم لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون ذلك. وهذا من عناية الله عز وجل بموسى عليه السلام. قال ابن كثير قوله: وقالت لأخته قصيه، أي أمرت ابنتها وكانت كبيرة تعي ما يقال لها، فقالت لها قصيه، فقالت لها قصيه أي اتبعي أثره وخذي خبره وتطلبي شأنه من نواحي البلد. فخرجت لذلك فبصرت به عن جنوب، قال ابن عباس عن جانب، وقال مجاهد فبصرت به عن جنوب عن بعيد، وقال قتادة جعلت تنظر إليه وكأنها لا تراه. قال وذلك، وهذا الذي أشرنا إليه قبل قليل، لأن فيه شيء من قصص بني إسرائيل التي يجوز الاستشهاد بها. وابن كثير رحمه الله يتميز في هذا الباب من حيث يعني تلخيص الكلام. قال ابن كثير: وذلك أنه لما استقر موسى عليه السلام بدار فرعون وأحبته امرأة الملك واستطلقته منه، عرضوا عليه المراضع التي في دارهم فلم يقبل منها ثديا، وأبى أن يقبل شيئا من ذلك، فخرجوا به إلى سوق لعلهم يجدون امرأة تصلح لرضاعته، فلما رأته يعني أخته بأيديهم عرفته ولم تظهر ذلك ولم يشعروا بها. قال تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل، أي تحريما قدريا، وذلك لكرامة الله له صانه عن أن يرتضع غير ثدي أمه، ولأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك سببا إلى رجوعه إلى أمه لترضعه وهي آمنة بعدما كانت خائفة، فلما رأتهم حائرين في من يرضعه قالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. قال ابن عباس: لما قالت ذلك أخذوها وشكوا في أمرها وقالوا لها: وما يدريك نصحهم له وشفقتهم عليه. فقالت: نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في ظهورة الملك، مرضعة ابن الملك، في ظهورة الملك ورجاء منفعته، فأرسلوها. فلما قالت لهم ذلك وخلصت من أذاهم ذهبوا معها إلى منزلهم، فدخلوا به على أمه فأعطته ثديها